الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما حكم الوصية لوارث؟ لا تجوز. ممنوعة. نعم سنتم، لا وصية لوارث. من أوصى بما زاد على الثلث وأمضاه الورثة فهل تمضي وصيته؟ تمضي. سنتم، إن أمضاه بعضهم ورده بعضهم فما الحكم؟ أحسن، تمضي في حق من أمضى وترد في حق الممتنع، تمضي في حق المجيز وترد في حق الممتنع. أوصى زيد لأجنبي عنه بثلث ماله عند موته ولم يرضى الورثة بذلك، فهل تنفذ الوصية أو ترد؟ تنفذ. نعم، يعني له أن يوصي بالثلث. أحسنتم. نعم تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي بن رحمه الله تعالى: باب في أحكام متفرقة. والحد بالأكتاف والظهر ضربي من غير ربط عند أمن الهرب، والضرب معتدل بصوت معتدل وجالس مجرد مما يحيل، وهكذا الأنثى وزد سترا وجف في قفة على رماد مستحب، على رماد مستحب. وعزر القاضي بما يرى كما أتى على نفس وعن حد إنما. ويضمن الإمام في التعزير النفس في الجهل وفي التقصير، مثل طبيب جاهل أو إن ظهر تقصيره أو إذن من لا يعتبر. أو أجج النار بريح عصفت أو سل أصبعا فسنا قلعت، تضمين إتلاف الدواب الواجب من سائق أو قاعد أو راكب، إتلافها من غير فعلهم هدر إلا بليل فالضمان معتبر. وضمن الراعي إذا كانت معه نهارا إن سرح قرب المزرعة، إن خلص المهلوك من قد أمكنه من نفس أو مال وإلا ضمينه. لصاحب الفضل لمحتاج النعم تعطى له القيمة إلا في العدم، من فك شيئا من كلص بفدا لم يعطه مولاه إلا بالفدا، إن فكه من غير قصد ملكه أولى فمجانا يكن لربه. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: باب الحد وأحكام متفرقة. الحد في اللغة المنع، وهو في الشرع العقوبة التي صرح الشرع بها من جلد أو قطع أو قصاص. قال: وأحكام متفرقة من التعزير وما يلزم فيه الضمان وما لا يلزم. قال: الحد بالأكتاف والظهر ضربي، سواء كان الحد في الزنا لغير المحصن أو في القذف أو في شرب الخمر، بالأكتاف والظهر ضربي، فلا يكون الضرب على غير الظهر والكتفين. ضربي فهو ضرب ليس برمي. من غير ربط عند أمن الهرب فإن لم يؤمن هروبه ربط ليقام الحد عليه. وكذا إذا كان لا يستقر أو لا يقع الضرب موقعه فيربط. والضرب معتدل بسوط معتدل، الضرب معتدل يكون ضربا بين ضربين، يعني يكون ضرب متوسطا لا شديدا ولا خفيفا. قالوا في صفة الضرب المعتدل أن يقدم من يتولى الضرب رجله اليمنى ويؤخر اليسرى، ويمسك السوط بثلاثة أصابع: الخنصر والبنصر والوسطى، ويرفع يده حذو أذنه ثم يضرب بقوته بصوت معتدل له رأس واحد، ويكون لين الرأس لا يابسة لأنه مؤذن للمحدود، وجالس فلا يمد على ظهره ولا على بطنه، مجرد مما يحل، يجرد الذي يحل النظر إليه وهو ما عدا ما بين السرة والركبة، فيجرد الرجل من كل ما عليه من الثياب ما عدا ما بين السرة والركبة. وهكذا الأنثى تجلد جالسة مجردة مما يقيها ألم الضرب كالغليظ من الثياب، وزد سترا وجب مع ستر جميع جسدها في قفة على رماد مستحب. تجلس الأنثى في قفة ما يتخذ من فوص على رماد أو رمل مبتل لأجل الستر، ثم شرع يبين حكم التعزير. قال: وعزر القاضي بما يرى كما أتى على نفس وعن حد النمى. كل معصية لا حد فيها فيلقاضي فيها التأديب والتعزير، كالأكل في نهاية رمضان، وكالطعن في أهل العلم. قال في الكفاف: من يرمي عالما بما يستقبح بالأصبح أربعين يصبح. الأصبح السوط، وهي نسبة إلى ذي أصبح لملك من ملوك اليمن من أجداد الإمام مالك. أربعين يصبح يساط، يصبح يساط يضرب بالسوط. وكتأخير الصلاة عن أوقاتها إلى خروج الوقت مداوما على ذلك، وكسب الصحابة رضي الله عنهم. فالمعصية التي لا حد فيها للقاضي أن يعزر ويؤدب عليها بما يرى، بما أدى إليه اجتهاده، كما أتى على نفس فلا إثم عليه والية إذا لم يقصد الإتيان على النفس. وعن حد إنما كأن يزيد على مئة سوط، يعني أن التعزير لا حد لأكثره. ويضمن الإمام في التعزير النفس في الجهل أو التقصير. على القاضي ضمان النفس التي تلفت بسبب جهله أو بسبب تقصيره، كما لو تجاوز في التعزير المطلوب فإنه يضمن. الحاصل أنه إذا ظن السلامة فخاب ظنه وتلف المحكوم بتعزيره فلا ضمان، وإن ظن عدم السلامة وأولى إن جزم بعدم السلامة فالقصاص، وإن شك في السلامة فالدية على عاقلته وهو كواحد منهم. مثل طبيب جاهل مثل القاضي، كذلك الطبيب الجاهل الذي تطبب وهو جاهل بالطب. وتضمين الطبيب الجاهل محل إجماع، والأصل فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب، لاحظ تطبب هذا وزن تفعل، وزن تفعل يأتي للتكلف، من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. هذا لفظ الدارقطني. والحديث عند أبي داود بلفظ: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. أو إن ظهر تقصيره، كان عاليا بالطب لكنه قصر، حكم أهل الخبرة بتقصيره في معالجته المريض. أو إذن من لا يعتبر، عالج مريضا بإذن من لا يعتبر إذنه، كصبي وعبد، وأولى لو عالجه بلا إذن. ومفهوم ما تقدم أنه إذا كان عارفا بالطب ولم يحصل منه تقصير، وكان علاجه بإذن من يعتبر إذنه من الأولياء، فمات المريض مثلا فلا ضمان ولا إثم إذا كان عارفا بالطب ولم يقصر وكان علاجه بإذن من يعتبر إذنه. فالضمان بالنسبة للطبيب الجاهل يكون على عاقلة إن كان ثوث الدية فأكثر، وإلا فإنه يكون في ماله. قال: أو أجج النار بريح عصفت. أو أجج النار بريح عصفت، إذا أشعل النار في ريح عاصف فأحرقت شيئا فإنه يضمن المال في ماله، والدية تكون على عاقلته، إلا إذا كان في مكان بعيد لا يظن فيه الوصول إلى المحروق عادة فلا ضمان. أو سن أسبوعا فسنا قلعت، إذا عضه شخص فسن هو يده فقلع أسنان العاض فإنه يضمن دية أسنانه، لكن محل ذلك إذا قصد بسل يده قلع أسنان العاض. أما إذا أراد تخليص يده، أراد أن يخرج يده من فم العاض أو لم يكن له قصد فلا ضمان. في الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له، لا دية له. تضمين إتلاف الدواب الواجب من سائق أو قائد أو راكب، تضمين إتلاف الدواب بدون تشديد الواجب الثابت ببينة أو اعتراف من سائق، سائق الذي يكون خلفها، أو قائد الذي يكون أمامها، أو راكب الذي يكون على ظهرها. السائق والقائد والراكب يضمن لأنه متسبب، والدابة في هذه الحالة بمنزلة الآلة. إتلافها من غير فعلهم هدر، ما أتلفته من غير تسبب لا شيء فيه. في الصحيحين العجماء جرحها جبار، العجماء جرحها جبار أي هدر. وهذا إذا لم تشتهر بالإتلاف، فإن اشتهرت بالإتلاف كالجمال المتهيجة وأهملها ربها فإنه يضمن ما أتلفت قولا واحدا. إلا بلين فالضمان معتبر، ضمان ما أتلفته المواشي بالليل ثابت على أربابها. والأصل في هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وإن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. أخرجه أحمد والأربعة إلا الترمذي. إلا بليل فالضمان معتبر. ويدل له قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. النفش يكون بالليل، يعني انتشرت ليلا في حرث الآخر فأفسدته. وأما حديث الأجماع جرحها جبار فعام مخصوص بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. وضمن الراعي إذا كانت معه نهارا إن سرح قرب المزرعة. لماذا؟ لأنه مفرط. الراعي قال صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، لأنه يعني يغلب أيضا أنها ترتع فيه. إن خلص المهلوك من قد أمكنه من نفس أو مال وإلا ضمنه، يعني إذا خلص أحد المتوقع هلاكه من نفس أو مال آدمي أو حيوان بإنقاذه، أنقذه من غرق أو من حريق، إن خلص المهلوك من قد أمكنه من نفس أو مال أي فقد فعل الواجب عليه. وإلا ضمنه، ضمن في النفس الدية وفي المال القيمة. وهذا من فروع قاعدة ترك فعل، قال في المراقي: فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهبي. يدل له قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هذا ترك. قال: لبيس ما كانوا يفعلون، فسمى الترك فعلا. وقال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون، سمى هذا الترك صنعا، وصنع أخص من الفعل. كصاحب الفضل لمحتاج يجب على من فضل له ما يحفظ حياته وصحته من طعام أو شراب، يجب عليه أن يبذله للمحتاج. نعم تعطى له القيمة إلا في العدم. هل يأخذ منه عوضا؟ الجواب نعم، يأخذ منه العوض إلا في العدم، إلا إذا كان المضطر معدما فيجب بذل ما فضل عن الكفاية مجانا، وليس له مطالبته بالقيمة إذا أيسر بعد ذلك. من فك شيئا منك لص بفداء لم يعطه مولاه إلا بالفداء. لص سرق مالا وعجز ربه عنه، فذهب شخص وافتكه من اللص مقابل مال دفعه له، دفع مال اللص وأخذ هذا الشيء الذي سرقه اللص وعاده إلى صاحبه. قال: من فك شيئا منك لص بفداء لم يعطه مولاه إلا بالفداء. لم يستحقه، لا يستحقه صاحبه الذي سرق منه إلا بدفع مثل المال الذي دفع للص، لا يستحقه إلا بدفع مثل المال الذي دفع للص، يدفع لهذا الذي خلصه مثل ما دفعه للص. إن فكه من غير قصد ملكه، محله إذا فكه من غير قصد ملكه فكه ليرده إلى صاحبه، أو لا يعني إذا فكه ليتملكه، فمجانا يكون لربه، يكون ملكا لربه مجانا، لأنه حينئذ بمنزلة الظالم، فيعامل معاملة الظالم، يؤخذ هذا الذي فكه ويرد إلى صاحبه المسروق منه، ولا يستحق شيئا لأنه فكه ليتملكه، ما فكه ليرده إلى صاحبه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.